الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، يعني ما زلنا مع في الطريق الى الكلام على الارشاد، وان شاء الله يعني ننتهي منه قريبا بفضل الله جل في علاه. هل تكلمنا على سد الذرائع ام لا؟ اعتقد اننا ما ادري انتهينا الى ما تكلمنا عن سد الذرائع، صحيح؟ ما تكلمنا عنه. سد الذرائع هل اخذناها؟ لا، جزئية الجنة. الفائدة الثالثة، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفائدة الثالثة، هذا خلاف أن المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. يعني لو أثبت لحكم من وجوب أو من حرمة أو من كراهة أو من استحباب، لابد أن يطالب بالدليل، لأن إثبات الحكم تشريع، والتشريع أصله لله جل في علاه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما النافي الذي ينفي الحكم فعلى مذاهب: أولا أنه يحتاج إلى دليل، إلى إقامة الدليل على النفي، عن أصل النفي، أنه يحتاج إلى إقامة الدليل على النفي. نقل الأستاذ أبو منصور عن طوائف من أهل الحق، ونقل ابن القطان عن أكثر أصحاب الشافعي، وجزم به القفال والصيرفي، وقال الموردي إنه مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء والمتكلمين، وقال القاضي في التقريب إنه صحيح به قال الجمهور، لأنه يأتي بدليل على النفي. قالوا: لأنه مدعي، والبينة على المدعي، ولقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فذمهم على نفي ما لم يعلموه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقال ولقوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، في جواب قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. والحق بأنه يعني كما قال الشوكاني، هذه أدلة في غير موضعها، في غير محل النزاع، ولا فقد الاستدلال بهذه الادله واقعا في غير موضع، فان النافي غير مدع بل قائم مقام المنع، متمسك بالبراءه الاصليه، وهذا الحق، هذا الحق. ولا هو مكذب بما لم يحط بعلمه، بل واقف عند حتى ياتيه الدليل ويتضطر الحجه للعمل بها. واما قوله: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، فهو نصب للدليل في غير موضع، فانه انما طلب منهم البرهان لادعائهم انه لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. أما المذهب الثاني فإنه لا يحتاج إلى إقامة دليل، وإليه ذهب أهل الظاهر إلى ابن حزم، فإن رجح المذهب الأول قالوا، وهذا المذهب الراجح المذهب الثاني، قالوا: أن الأصل في الأشياء النفي والعدم، فمن نفي الحكم فله أن يكتفي بالاستصحاب. وهذا المذهب قوي جدا، فإن النفي عودته أن يطلب الحجة من المثبت حتى يصير إليه ويكفيه في عدم إيجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية، فإنه لا ينقل عنها إلا بدليل. ولو ضربنا مثلا على ذلك قراءة المرأة الحائض للقرآن، فللمرء أن يقول: أنا أقول لا بد من دليل في حتى نقول بقراءة المرأة للقرآن، نقول نريد دليل للمنع، يحتج بالبراءة الأصلية على ذلك. أو يقول الذي في البيوع، الذي ينفي صحة البيوع يقول له: ائتني بدليل، أو الذي يعارض فيقول: ائتني بدليل. والحق بأن المسألة مسألة المثبت والنافي، بأن المثبت هو الذي لابد أن يأتي بدليل، المثبت هو الذي لابد أن يأتي بدليل. المذهب الثاني أنه يحتاج إلى إقامة الدليل في النفي العقلي دون الشرعي، حكاه القاضي في التقريب وابن فورك. والمذهب الرابع أنه يحتاج إلى إقامة الدليل في غير الضروري، وهذا اختاره الإمام الغزالي. ولا وجه، فإن الضروري يستغني بكونه ضروريا، ولا يخالف فيه مخالف. إلا على وجه الغلط أو اعتراض الشبه، ويرتفع عنه ذلك ببيان ضرورته، وليس النزاع إلا في غير الضروري. المذهب الخامس أن النافي إن كان شاكا في نفيه لم يحتج إلى دليل، وإن كان نافيا له عن معرفة احتاج إلى ذلك إن كانت تلك المعرفة استدلالية. وعلى الواجب أن النافي معرفة من معرفة يكفيه تخليف المثبت بإقامة الدليل حتى يعمل به أو يرده، لأنه هو الذي جاء بحكم الدليل أنه واجب عليه. المذهب السادس أن النافي نفى العلم عن نفسه فقال لا أعلم ثبوت هذا فلا يلزمه الدليل، وإن نفى مطلقا احتاج إلى الدليل، لأن نفي الحكم حكم كما أن الإثبات حكم. هذا كلامه فيه توسط، لكن الحق أنه نظري أكثر منه عملي، والصحيح الراجح أنه كما قلنا قبل ذلك بأنه النافي لا يحتاج إلى الإتيان بدليل. المذهب السابع أنه إن ادعى لنفسي علم بالنفي احتاج إلى دليل وإلا فلا، هكذا ذكر هذه المذاهب أهل الجدل. والمذهب الثامن أنه إذا قال المالي فيه دليلا بعد الفحص عنه وكان من أهل الاجتهاد لم يحتاج إلى دليل، وإلا احتاج، يعني إن لم يكن قد عمل يعني اجتهد في ذلك. المذهب التاسع أنه حجة دافعة لا موجبة، حكاه أبو زيد ولا وجه له، فإن النفي ليس بحجة موجبة على جميع الأقوال، إنما النزاع في كونه يحتاج إلى الاستدلال على النفي والطلب به مطالبة مقبولة في المناظرة. واختلفوا إذا قال العالم بحثت وفحصت فلم أجد دليلا هل يقبل منه ذلك ويكون عدم الدليل دليلا له؟ فقال البيضاوي يقبل لأنه غالب يغلب على ظني. قال ابن برهان إن صدر عن اجتهاد عن المجتهد في باب الاجتهاد والفتوى قبل منه، ولا يقبل في باب المناظرة، لأن قوله بحثت فلم أظفر يصلح أن يكون عذرا فيما بينه وبين الله، وأما انتهاضه في حق الخاص فلا، فلا بد أن يأتي بالدليل على ما قد يعني ادعاء. الحق مسألة النافي والدليل أطال النفس فيها جدا في مسألة هل يحتاج إلى إثبات أم لا، الاتفاق بأن المثبت لا، بأن المثبت لابد أن يأتي بدليل، لأن المثبت مشرع والتشريع حق محض لله جل في علاه، ولا يكون تشريع بحال من الأحوال إلا بدليل، لقول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالحق بأن المثبت لابد أن يأتي بدليل، لأن الإثبات لابد أن نقول بأن الإثبات تشريع. أما النافي فهو يوافق البراءة الأصلية فلا يحتاج إلى دليل، النافي لا يحتاج إلى دليل إلا إذا كان الأمر زائدا على البراءة الأصلية. لو كان الأمر زائدا على البراءة الأصلية قلنا له إذن أنت أيضا تأتي بدليل. ويعني تعجيلا للفائدة، العلماء اتفقوا على أن المثبت يقدم على النافي، لأن مع الإثبات زيادة علم وزيادة دليل في ذلك. ولذلك هم قالوا في مسألة رفع اليدين في الصلاة عندنا نافي وعندنا مثبت، عندنا نافي وعندنا مثبت. أما ابن مسعود فقد نفى، وأما ابن مسعود فقد نفى، وأما ابن عمر فقد أثبت، لأن ابن مسعود قام فكبر فرفع يديه عند التكبير ولم يرفع بعد ذلك، وابن عمر رفع قام فكبر فرفع، وكل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ركع فرفع، ولما رفع من الركوع أيضا رفع يديه. فإذا لنا أن نقول بأن هنا المثبت ابن عمر يقدم على النافي، المثبت هنا يقدم على النافي. وقد يحتاج الأمر لنزاع آخر، وهو في حديث وائل بن حجر وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع مع كل خفض ورفع، وهذا معناه أنه بين السجدتين يرفع يديه ومن السجدة الثانية يرفع يديه، وهذا ما لم يأتي به ابن عمر رضي الله عنه. فلذلك بعض العلماء قد نطبق هنا القاعدة المثبت مقدم على النافي. ابن عمر قال بأنه الرفع حين التكبير والرفع حين الركوع والرفع حين الرفع من الركوع، قالوا إذا المسألة على الإثبات على النفي هنا. وأما من قال بأنه يرفع في كل رفع وخفض ورفع فهو الذي يقدم على أساس المثبت مقدم على النفي. والصحيح هذه القاعدة تطبق في كل أحوالها إلا بالقرائن، وهنا جاءت القرائن على عدم التطبيق، لأن النفي هنا في محل الإثبات، نفي ابن عمر هنا في محل الإثبات، والحديث الآخر حديث محتمل، وهذا حديث محكم، فيحمل المحتمل على المحكم، ويكون الرفع في أربعة مواضع فقط، ما ورد عن ابن عمر ورد عن ابي هريره بالرفع حين رفع اليدين حين التكبير ورفع اليدين حين الركوع ثم رفع اليدين بعد ذلك حين الرفع من الركوع والرفع من الركعتين هذا الموضع الرابع الرفع من الركعتين. يقول المصنف رحمه الله تعالى والفائدة الرابعة سد الذرائع. صراحة مسألة الذرائع مسألة مهمة جدا ومسألة تحتاج من طالب العلم أن يقف عندها لأنها يعني أصل من أصول مذهب الإمام الشافعي الإمام مالك وأيضا الإمام أحمد بن حنبل في هذا الباب وهي الحق لأنها يعني جليلة القدر فلا بد أن نعرف لها قدرها سد الذريعة لكن كل قواعد اختلف فيها الغلو فيها يعني فيه نقص والجفو فيها فيه نقص فهي لا تترك مطلقا ولا يعمل بها مطلقا لكن لها ضوابط شرعية حتى لا يكون فيها الاستحسان والتشريع ولا أيضا تهمل حتى لا يضيع منها الضوابط الشرعية التي يمكن أن يعني تضع أحكاما في نصابها الصحيح. الفائدة الرابعة سد الذرائع. يعني الذريعة يعني هي يعني كما قال بعض العلماء في علماء اللغة قالوا الذريعة كانت تعرف يعني في العرب بالناقة أو بالبعير يطلقها الصياد حتى يستأنس بها الوحش ويتخفى الصياد حتى يعني يصيب غفلة من الوحش فيصيده بذلك هذه الذريعة يعني هو وصل إلى الوحش بهذه الذريعة وصل إلى الوحش بهذه الناقة وسماها العلماء ذريعة ثم أطلق بعد ذلك ثم أطلق في كل أمر ظاهر السلامة يتوصل به إلى المقصود. يقولون أهل اللغة يقول العرب تذرعت لكذا يعني اتخذت الوسيلة للوصول إليه تذرعت لكذا يعني اتخذت الوسيلة للوصول إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور يعني هي في ظاهرة السلامة في ظاهرة الإباحة لكنه يتحايل بها ليتوصل بها إلى المحظور. قال البادي ذهب مالك إلى المنع من الذرائع ذهب مالك إلى المنع من الذرائع يعني القول بسد الذرائع. طبعا هذا الحق أن المذهب هذا مذهب الحنابلة أيضا مذهب الشافعية ومذهب المالكية والحنابلة هو القول بسد الذرائع. قال البادي يعني قال ذهب مالك إلى المنع من الذرائع وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز منعها لأنه مخالف للظاهر وهذا سنأتي به كما قلنا المسألة إذا كانت على الإطالة يعني على الإطلاق فالمطلق المنع خطأ ومطلق العمل به خطأ. واستدل المانع بمثل قوله تعالى يا الذين عملوا لا تقولوا راعنا مع أنهم ما قصدوا طبعا هذا القول كان لحن القول من اليهود وهم يقولون راعنا يقولون سنة راعنا هم يقصدون ذلك التنقيص عليهم لعنة الله تنزل تطرى عليهم فهنا القول الظاهر ليس فيه شيء ارعى شؤوننا ولكن أنهم توصلوا به إلى التنقيص فإن الله تعالى منع المؤمنين المسلمين أن يقولوا بذلك لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب مهين. وقوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وهذا مسألة اليهود عندما تذرعوا بالمباح للوصول إلى الحرام لأن الله تعالى يعني منع الحيتان أن تأتيهم يوم السبت ويوم يثبتون لا تأتيهم وتأتي في الأيام الأخرى ويوم السبت تأتيهم لا تأتي في الأيام الأخرى وتأتيهم يوم السبت الذي منعوا من الصيد فيه فنصبوا الشباك يوم الجمعة واصطادوا الصيد يوم الأحد حيلة على شرع الله الذي فعله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود وفي رواية قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فأذابوها وباعوها وأكلوا أثمنها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. كل هذه دلالة واضحة جدا على مسألة الذرائع. قال يوشك أن يواقعه. قال القرطبي سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيلا وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا، وهذا رجع صحيح. سد الذرائع كثير من المسائل قد نرى بأنه الأئمة الأربعة قد عملوا بها، وإن كانوا يعني يقولون أنها ليست لهم تأصيلا، أنها ليست لهم تأصيلا. ثم قال موضع الخلاف، قال أعلم أن ما يفضي، أعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعا أو لا. الأول ليس من هذا الباب، بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه، ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والذي لا يلزم إما أن يفضي إلى المحظور غالبا أو ينفك عنه غالبا، أو يتساوى الأمران وهو المسمى بالذرائع عندنا، فالأول لابد من مراعاته والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه، فمنهم من يراعيه ومنهم من لا يراعيه، وربما يسميه التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة. قال القرافي مالك لم ينفرد بذلك، بل كل أحد يقول بها ولا خصية المالكية بها إلا من حز زيادتهم فيها. الحق أن المالكية هم أصل الباب، المالكية هم أصل الباب في هذا الباب. قال فإن من الذرائع ما هو معتبر الإجماع كالمنع من حفر الآبار، وهذا متفق عليه. هذه المسألة التي فيها المفسدة عامة على الجميع، فهذا سد الذريعة هذه من الواجبات. فإن من الذرائع ما هو معتبر بالإجماع كالمنع من حفر الآبار من طريق المسلمين وإلقاء السم في طعامهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله، أعوذ بالله، بقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومنها ما هو ملغي كإجماع كزراعة العنب، فإنها لا تمنع خشية الخمر فإن كانت وسيلة للمحرم. يعني لا يجوز أن يأتي أحد ويقول لا تزرعوا العنب فإنهم يعصرون منه خمرا، لا. ولذلك حتى في مسألة بيع العنب لمن يعتصر خمرا يعني قال به العلماء، يعني الشافعي يقول بجوازه وأيضا أبو حنيفة، والمالكية والحنابلة يمنعون ذلك من مفسد الذريعة كما سيأتي. ومنها ما مختلف فيه كبيع الآجال، فنحن نغتفل الذريعة فيها وخالفنا غيرنا. فحاصل القضية أن قلنا مفسد الذريعة أكثر من غيرنا، لا، أنها خاصة بنا، وهذا صحيح، الكل قال بها، لكن الأصل أنها عند المالكية أكثر منها عند غيره. قال بهذا تعلم بطلان استدلال أصحابنا على الشافعية في هذه المسألة بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقد ذمهم بكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم بحبس الصيد يوم الجمعة، وقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا. وهذه أمثلة عظيمة جدا لمسألة سد الذريعة، وسنضرب هذه الأمثلة في ختام الباب تبين للمسألة التي اهتم فيها هو بالنظر أكثر من اهتمام بالعمل. والحق بأنه يعني يراجع الإمام الشوكاني في مثل هذا الكتاب الجليل، الكتاب الذي فيه نقولات من ذهب، أنه لم يهتم قط بمسائل التمرس العلمي أو العملي بالأمثلة، ولكن كان الاهتمامات عنده فقط بالنقلات الكثيرة ينقلها عن غيره. وهذه يعني حتى التصنيف قلمه الحر لم يظهر كثيرا، وإن كان قد ظهر وقد تبنى ما تبنى وأظهره، لكن كما قلنا يعني لم يظهر بجلاء يعني إتقان وشدة ما عند الإمام من فحولة. طيب، في قول المسلم لا تقبل شهادة خصم وظنين أو ظنين. الظنين أو الظنين هو الذي يعني يظن فيه كما قلنا التهمة، لذلك منعه العلماء بهذا الحديث. قال خشت شهادة الباطل ومنع شهادة الأباء الأبناء، وقال إنما قلنا إن هذه الأدلة لا تفيد في محل النزاع لأنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما النزاع في ذريعة خاصة وهي بيوع الآجال ونحوها، فينبغي أن يذكروا أدلة خاصة في محل النزاع، وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجتهم القياس، وحينئذ فليذكروا الجامع حتى يتعرض الخصم يعني لدفعه بالفارق، يعني أقول هذا قياس مع فارق فيكون فاسد الاعتبار أو يكون قادحا في القياس، وهم لا يعتقدون أن دليلهم القياس. قال بل من أدلة محل النزاع حديث زيد بن أرقم أن أمته قالت لعائشة إني بعت منه عبدا ب800 وهذا بيع العينة طبعا يقولون بها إلى العطاء واشتريته نقدا ب900 فقالت عائشة رضي الله عنها بسما اشتريتي وأخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال ابن الوليد بن رشد وهذه المبايعة كانت من أم ولد زيد بن أرقم وملاهم قبل العتق فيخرج قول عائشة فيخرج قول عائشة على تحريم الربا بين السيد وعبده مع القول بتحريم هذه الذرائع ولعل زيدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده والصحيح أنه يعتقد بأنها بأن هذه المعاملة ليست ربوية. قال الزركشي وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن عائشة إنما قالت ذلك باجتهادها واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون حجة على الآخر بالإجماع. ثم قولها معارض لفعل زيد بن أرقم ثم إنها إنما أنكرت ذلك لفساد البيعين فإن الأول فاسد لجهالة الأجل فإن وقت العطاء غير معلوم والثاني بناء على الأول يكون فاسدا. هذا سنبينه إن شاء الله. قال ابن الرفع الزريعة ثلاثة أقسام أحدهما ما يقطع بتوصلي أو يقطع بتوصلي إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم يعني عند الشافعية والمالكية. والثاني ما يقطع بأنه لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل فكان من احتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها والموصل إليه وهذا غلوهم في القول سد الذرائع. والثالث ما يحمل ويحتمل وفيه مراتب ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتهم. قال ونحن نخالف في جميعها إلا القسم الأول لانضباط وقيام الدليل عليهم. من أحسن ما يستدل بها على هذا الباب ما قدمناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن حمى الله معصيه فمن حمى حول الحمى يوشك أن يواقعه. وألحق به ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. طبعا استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ليس هذا الباب في قول استفتي قلبك إلا أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك هذا لا يكون إلا في اختلاف العلماء. لا يكون هذا ابتداء يكون هذا في اختلاف العلماء. إذا اختلف العالم يعني في العلماء عنده من علماء الشريعة اختلفوا في ذلك فيقول أحدهم حرام والثاني يقول حلال وهو الآن لا يستطيع أن يزن الأمر يعني لا يستطيع أن يزن الأمر فهذا نقول له الآن مع مع مع مع مع استواء العالمين نقول له استفتي قلبك في هذا الباب. لكن استفتي قلبك ابتداء كيف وقد قال الله تعالى فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا يصح هذا الكلام بحال. عامة مسألة سد الذريعة قلنا هناك من يعني أطلق الرفض بالكلية وهذا ليس بصحيح وهناك من قابل بالكلية وهذا أيضا غير منضبط والصحيح الراجح في ذلك هو التوسط بالكلام على سد الذريعة لأن الشريعة جاءت نعم حقا لإغلاق كل باب يمكن أن يصل بالإنسان إلى محرم وفتح أبواب الحلال فلذلك لابد نقول من التوسط بالعمل بها. والأصل كما قلنا في الذريعة هو أخذ المباح التزرع به للوصول إلى المحرم أخذ المباح للوصول إلى المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوه أو قال فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه فهو محرم من هذه الناحية. وترى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه أو يسب الرجل والديه. فقال رسول الله: يعني من منا يسب والديه؟ قال: أو يسب الرجل أباه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وهذا معناه بأنه اتخذها ذريعة لذلك. وأيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في وقت الفتنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في وقت الفتنة، هذه للذريعة لأنه يكثر بها القتل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المنافقين، وبين أنه ما نهى عن ذلك إلا لعلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولو ضربنا أمثلة على ذلك سنجد بيع العينة. فبيع العينة الذي يعني قال بحرمته الجمهور بأنه ذريعة للربا. بيع العينة فيما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أبلغي أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر، هذا ظاهر. إذا قلنا بأنه الشرط موجود، لو الشرط موجود يبقى الحق هو ما قاله الآن، الشرط موجود، فإذا ما قاله هو الصحيح. ويقال أيضا في مسألة الذرائع التورق، ففي ذلك أيضا مسألة التورق. الذين قالوا بحرمتها كعمر بن عبد العزيز، وأيضا هو أصل لابن عباس، كان الأمر على الذريعة لقول ابن عباس: هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم، يعني دخل في الربا هنا الآن. ففي التحايل على الربا أدخل حريرة بينهما، وهذا هو التورق. التورق هو الذي يبحث عن الورق، ما يبحث عن الورق، ويبحث عن الورق هو الذي يريد يبحث عن الورق يريد المال، فهو السلعة أدخلها بين المالين. فهنا التورق هو الذي يريد الورق المال. لذلك قال العلماء في هذا الباب بأنها محرمة، وأنها من باب الحيل التي يصل بها المرء إلى التحريق، إلى الربا في بيع المال بالمال مفاضلة، أو كما قلنا النسيئة التي هي أصل في تحريمها. أيضا من ذلك بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة، بمدين عجوة، بيع مد عجوة ودرهم بمدين عجوة، هذا أيضا فيه ذريعة للتوصل للتوصل على الربا. من ذلك أيضا أمثلة يمكن نقول بأنها في الزرائع، وهذه التي يعني قد أخطأ فيها كثيرا العلماء منهم الأحناف، وأيضا منهم الأحناف والشافعية، في مسألة المحلل، نكاح المحلل. فأصل نكاح المحلل أنه حرام في هذا الباب، لأنه ذريعة إلى أمر محرم، وذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. لكن شوف هنا الآن، لو قال الشافعية: لو ذهب زيد يتزوج هندا التي طلقها زوجها عمرو، طلقها ثلاثة وبنت منه بنون كبرى من أجل أن يحافظ، يعني أن يردها إليه، ودون اشتراط ودون علم بأن هذا يحل. هذا عند المالكية، عند الشافعية، عند الأحناف. وإن كان المالكية وأيضا الحنابلة يرون بأن هذا لا يصح، لأنه ذريعة كما قلنا إلى الدخول في المحرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأمثلة تبين سد الذريعة، وهي مسألة حقا من الأهمية بمكان. وكما قلت وبين ذلك ابن تيمية أيضا وابن القيم بأن سد الذريعة عمل بها كثير من العلماء، ولكن كل بقدر، كل بقدر. بالغ فيها المالكية وأيضا الحنابلة قريب من المالكية، وأقل القليل منهم الشافعية ثم الأحناف. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الفائدة، قال الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران. ودلالة الاقتران هي كثير ما يحتج بها العلماء في أبواب لا يجدون فيها دليلا صريحا. فدلالة الاقتران ما يستدل بها العلماء على يعني مسائل كما قلنا لا يجدون فيها دليلا صريحا. وقد قال بدلالة الاقتران جماعة من أهل العلم منهم الحنفية، وأبو يوسف، ومن الشافعي المذنب بن أبي هريرة، حكى ذلك البادي عن بعض المالكية، قال ورأيت النص يستعملها كثيرا. ومن ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. استدل به مالك على سقوط الزكاة في الخيل لقوله والخيل والبغال، فإن الله تعالى قد قرنها بالبغال والحمير وقال في الفائدة لتركبوها وزينة. فهنا قرن بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا، فكذلك الخيل. وأنكر دلالة الاقتران الجمهور، فقالوا إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم، وهذا صحيح، هذا صحيح. وإلا فقد قال الله جل في علاه مبينا دلالة الاقتران في المسألة المهمة جدا، هي مسألة وآتوا حقه يوم حصاده، يعني أمر بالأكل منها، أمر بالزكاة وأمر بالأكل منها، وإتيان الزكاة واجب والأكل منها مباح، فلا يستلزم الاقتران نفس الحق، وإن كان الحق أن العطف فيه مطلق أو مطلق الاشتراك، مطلق الاشتراك في الحكم. واحتج المثبتون بأن العطف يقتضي المشاركة، وأجاب الجمهور بأن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة، كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى والشاركة في الرسالة ونحو ذلك كثير من الكتاب. والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلا بد أن يأتي بدليل خارجي، والنزاع فيما كان كذلك، ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران بل للدليل المقترن الدليل الخارجي، وهذا راجح. ولذلك احتج الإمام الشافعي على وجوب العمرة بالاقتران بقول الله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا ويأتي الاقتران أيضا بكلام ابن عباس في هذا الباب أنها قرينتها في كتاب الله جل في علاه. قال البيهقي قال الشافعي الوجوب أشبه بظاهر القرآن لأنه قرنها بالحج. قال القاضي أبو الطيب قول ابن عباس إنها لقرينتها، إنما أراد أنها قرينة الحج في الأمر، وهو قوله وأتموا الحج والعمرة لله، والأمر يقتضي الوجوب، فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران. وقال الصيرفي في شرح الرسالة في حديث أبي سعيد غسل الجمعة على كل محترم والسواك وأنا ما استطيع، وهذا أيضا من الدلالات التي استدل بها الشافعية وغيرهم بل الجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة، لأنهم قالوا غسل الجمعة الآن على كل محترم واجب، يعني على كل محترم، قال والسواك على كل محترم وأي ما استطيع على كل محترم، والإجماع على أن السواك ليس واجبا وأن يمس طيب ليس واجبا بالإجماع. قالوا للغسل الجمعة هنا الآن لو قلنا باقتران السواك ولو قلنا بذات الاقتران فاقترانوا بالسواك، وأن يمس طيب دلال على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، هذا الذي قاله العلماء في هذا الباب في مسائل شتى يستدلون بها على دلالة الاقتران سواء بالوجوب أو الاستحباب على دلالة الاقتران. والمروي يعني عن الحنفية كما حكاه الزركشي عنهم في البحر أنها إذا عطفت الجملة على الجملة فإن كانت تتمتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع الصفات، وقد لا تقتضي المشاركة أصلا وهي لا تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى فيشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. ويمحو الله الباطل هذه جملة مستأنفة لا يمكن أن تكون جملة معطوفة عليها. لو ضربنا أمثلة على مسألة أدلات الاقتران فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول حديث صفوان ابن عسال قال أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم، يعني لا ننزع لكن من بول أو غائط أو نوم، قالوا هذه دلالة على أن النوم ناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن من بول أو غائط أو نوم، فالبول بالإجماع ناقض الوضوء والغائط بالإجماع أجلكم الله ناقض الوضوء، قالوا إذن في قوله لكن من بول أو غائط أو نوم والنوم قد عطف على النواقض فهو ناقض من نواقض الوضوء، يستدلون به ايضا بدلاله الاقتران. والحق كما يعني كما ندين الله به دلاله الاقتران ضعيفه، دلاله الاقتران ضعيفه تحتاج لقرائن حتى تقويها، والا فالادله التي تستمسك بها من قال بضعفها كثيره جدا، لذلك احنا نقول دلاله الاقتران ضعيفه الا ان تاتي قرائن محتفه وهذه القرائن تثبت يعني قوة هذه القرينة الآن، هذا الأصل الأصيل والراجح الصحيح في ذلك. ثم قال الآن نحن على ختام الباب بإذن الله حتى ندخل في الاجتهاد والتقليد ويكون آخر باب من أبواب إرشاد الفحول، وهذا يعني نعمة ليست بعدها نعمة، نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير حين أبدا. يقول والفائدة السادسة دلالة الإلهام. هل الإلهام دليل؟ طبعا ده معروف، الإلهام أين متى أو أين يكون دليلا، هل الإلهام دليل أم لا؟ ذكرها بعض الصوفية وحكى الماوردي والرواني في القضاء حجية الإلهام خلافا، وفرع عليه أن الإجماع هل يجوز انعقاده لا عن دليل، فإن قلنا صح جعله دليلا شرعيا جوزنا انعقاد لا عن دليل وإلا فلا. قال الزركشي في البحر وقد اختار جماعة من المتأخرين اعتماد الإلهام، وهذا والله عجب، وهذا فتح الباب التخريف أصالة، إلا أن يقال بأن هذه مسألة الإلهام الذي يقال في هذا الباب هي المسألة التي يكون فيها أن العلماء يعني يرون بأنه قد ينقدح في قلب العالم الترجيح لبعض المسائل وأيضا الميل لقول معين، فيكون يعني عنده من باب الاستئناس في الترجيح أو من باب تبني مسألة معينة. اعتماد الإلهام قال الإمام في تفسيره في أدلة القبلة إن ابن الصلاح في فتاويه أيضا قال به، فقال إلهام خاطر الحق من الحق، إلهام خاطر الحق من الحق، طبعا لابد أن يعينه له بذلك قول الله تعالى من يتقي الله يجعل له مخرجا. قال من علاماته أن ينشرح له الصدر ولا يعرضه معارض من خاطره. قال أبو علي التميمي في كتاب تذكرة أصول الدين ذهب بعض الصوفية إلى أن المعارف تقع اضطرارا للعباد على سبيل الإلهام بحكم وعد الله سبحانه وتعالى في علاه بشرط التقوى في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وفي قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا واتقوا الله يعلمكم الله. فهذه العلوم الدينية تحصل للعباد إذا زكت أنفسهم. الحق كما قلنا بأنه ليس بوحي حتى نقول بذلك، فلا بد أن نعلم يقينا بأن العلم له سبل ووسائل، وقد نقول يزكو وتكون فيه البركة ويكون فيه فاصل الخطاب بين الحق والباطل بمثل ما قالوا من الأسباب التي يؤخذ بها. فهذه العلوم الدينية تحصل للعباد إذا زكت أنفسهم وسلمت قلوبهم لله تعالى بترك منهيات ومسائل الأمرات إذ خبره صدق ووعده حق. قال الله جل في علاه وأوحينا إلى أم موسى، وحق يعني استدل بهذا هذه الآية على أن الإلهام يكون حجة شرعية استدلال بعيد جدا، وهذا ميل بعظيم حسن الظن واليقين في الله جل في علاه، لكن لا يمكن أن يكون حكما، الحكم تشريع، فالمسألة تحتاج إلى دليل. وأوحى ربك إلى النحل، فهذا الوحي هو مجرد الإلهام. ثم إن من الإلهام علوما تحدث في النفوس الزكية المطمئنة، قال صلى الله عليه وسلم إن من أمتي لمحدثين أو مكلمين وإن عمل منهم، وهذا كما قلنا حتى ولو قلنا بهذا القول فإنه ليس بحجة، بل الملهم المحدث عارضه أبو بكر حتى قال فما وجدت إلا أن الله قد صرح إن الله جل في علاه قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق، عندما نزعه أبو بكر وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فإن الزكاة حق المال، وقال لو منعوني عناقا وعقالا لقتلتم عليه، وهو المحدث أو الملهم قال فما وجدت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق. يمكن أن يستدل لهم بهذا، لكننا نقول هو شرح الله صدر أبي بكر فبين له الدلالة، ولأنه أخذ بالقياس الموافق للنص وكان القياس موافقا للنص، لذلك كان الإلهام لا يكون حجة بحال من الأحوال، الإلهام لا يكون حجة بحال من الأحوال. قد كما قلنا يعني ينتفع القائل بذلك في مسائل الترجيح التي عليها أدلة مشتبكة، فيمكن أن ينقضح في ذهن المشاهد بهذا الباب بصدق النوايا والإخلاص والاجتهاد بأن الله تعالى يوفقه للترجيح في هذا الباب، ينقضح في ذهني هذا الترجيح، هذا الذي يمكن أن يقال في هذا، غير ذلك صعب جدا أن يقال بأنه دليل، لا لا لا لا يمكن بحال من الأحوال، وهذا فتح طريق للتخريف. زي قال في الحديث أنهم الملهمون والملهم الذي يلقى في نفسه الشيء فيحدثه، يحدثه حدثا فراسة أو فراسة ونوع يخص الله به من يشاء من عباده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن افتاك الناس، ذلك في الوقائع التي تتعارض فيها الأدلة، وهذا قد بيناه قبل ذلك. قال الغزالي واستفتاء القلب إنه هو حيث أباح المفتي، أما حيث حرم فيجب الامتناع، ثم لا نقول على كل قلب فرب قلب موسوس ينفي كل شيء. يعني قال أن استفتي قلبك لا يكون أيضا إلا على القلب الذي فيه شيء من التقى. وقال بياقين شعب الإيمان، هذا محمول على أنه يعرف في منامه من علم الغيب ما عسى يحتاج إليه أو يحدث على لسان ملك بشيء من ذلك، كما ورد في بعض طرق الحديث. وكيف يحدث؟ قال يتكلم الملك على لسانه، وهذا أيضا لا يستدل به في هذا الباب، لكن يتكلم على اللمة، لمة الملك ولمة الشيطان. وقد روي عن إبراهيم سعد أنه قال في الحديث يلقى في رؤي أو بس في رؤي، قال القفال لو تثبت العلوم بالإلهام لم يكن للنظر معنى، وهذا صحيح والله. ونسأل قال بهذا عن دليله، فإن احتج غير الإلهام فقد ناقض قوله. والصحيح الراجح في ذلك كما قلنا الإلهام لا موضع له في حجة بحال من الأحوال. قد يكون الإلهام كما قلنا نافع جدا في المسألة المعروفة المشهورة بين العلماء، وهي مسألة الترجيح ينقضح في ذهن العبد، وهذا توفيق من الله جل في علاه، هذا توفيق من الله جل في علاه، لأن الله قال تصريحا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهذه دلالة واضحة جدا على هذا الباب. يقول نعم إن استدل على إثبات الإلهام كان ذلك في مصادر على المطلوب، قال أنه استدل على محل النزاع محل نزاع، ثم على تقدير استدلال ثبوت الإلهام بمثل ما تقدم من الأدلة، من أين لنا أن دعوة هذا الفرد لحصول الإلهام له صحيحة، وما الدليل على أن قلبه من القلوب التي ليست بموسوسة ولا متساهلة. والحق بأن دواخل وغوائل القلوب لا يعلمها كثير من الناس، المسألة ظاهرة جدا بأن القلب يعني لا يكشف عنه إلا الله جل في علاه، حتى الإخلاص لا يعلمه ملك مقرب ولا رسول ولا نبي مرسل. قال والفائدة السابعة، وهذه يختم بها الباب بفضل الله جل في علاه، ختم الباب في هذا من أعظم ما يكون، قال ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جماعة أهل العلم بأنه منهم الأستاذ أبو إسحاق أنه يكون حجة ويلزم العمل به، أنه يكون حجة يعني سبحان ربي العظيم، يعني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حجة، يقول رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فإن قال مثلا لو اختلف الأمر عنده في حديث بين ضعف وصحة فجاءه في المنام وقال هذا حديث صحيح هذا حجة عنده، أو قال له غدا رمضان فيأخذ بها مع عدم التماس الرؤية، فهذا يعني أعوذ بالله، هذا القول يعني غريب جدا، وهذا ليس مستبعد على الأصوليين الذين اعتمدوا الأصول، لا ليس مستبعد أبدا أن يقولوا بذلك. لما ليس مستبعد؟ مع أن المفروض أن هؤلاء يعني لا يكون فيهم هذا الباب، لما ليس مستبعدا عن كثير من أهل الأصول أن يقولوا بهذا؟ لما؟ هذا القول أين أنتم؟ ممتاز، ولأن هؤلاء أكثرهم متصوف، لأن هؤلاء أكثرهم متصوف، أكثر هؤلاء متصوف. أكثرهم متصوف. وذلك قيل لا يكون حجة ولا بحكم شرعي، وإن كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حقا والشيطان يتمثل به. وطبعا هذا فيه نظر، كلام الشوكاني هذا فيه نظر، لأنه لابد أن يقال هو نعم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حقا والشيطان يتمثل به إذا كان في الوصف الذي انطبق مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم، في الوصف الذي انطبق مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لكن النائم ليس من أهل التحمل الرواية لعدم حفظه، وقيل انه يعمل به ما لم يخالف شرعا ثابتا، ولا يخفاك أن الشرع الذي شرع الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قد كمله الله، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يأتنا دليل يدل على نور رؤيته في النوم بعد موته إذا قال قولا أو أمر بشيء أن يكون دليلا وحجة، لأن الله جل في علاه ما قبضه إلا بعد ما أتم له الشرع، وهو نفسه في خطبة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ قال اللهم نعم، فقال قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وهذا يكون لأصحاب الطرق لا يكون لأصحاب العلم. هذا القول بأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجة هذا لأصحاب الطرق وليس لأصحاب العلم. ولله الحمد والمنة الآن نحن في مقاصد الكتاب أو المقصد منه في الاجتهاد والتقليد، في الاجتهاد والتقليد، والحمد لله هذا يعتبر ختام الباب، فيعتبر بإذن الله ختام الباب. نحمد الله وأحمد الله إليكم على هذا الأمر، فيسر الله لنا ولكم، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب العظيم الماتع، ويكون بهذا قد فتح الله علينا فتحا بفضل الله جل في علاه في كتب الأصول وكتب العقيدة، لأننا ما تركنا كتابا بفضل من ربنا ونعمة الله تعالى، ما ترك لنا كتابا من كتب العقيدة وكتب الأصول إلا وقد من الله علينا به، فنسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين أحسنات، وشكر الله لكم هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.